لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الآية ليست على إطلاقها. الوالدات هنا مش كل الوالدات، المقصود الوالدات المطلقات. قالوا هذا الحكم أو هذه الأحكام مذكورة في الآية خاصة بالمطلقات فقط، يعني بنوا هذه الآية على ما قبلها. وآخرون قالوا لا، هي لكل الوالدات، هي عامة تشمل كل الوالدات. والوالدات يرضعن بالضبط زي قولي والمطلقات يتربصن، فهذا خبر بمعنى الايه، لان فيه امر اكثر. الوالدة المطلقة ترضع ولدها، اي ارضعي ايتها المطلقة ولدك، فهذا امر ولكنه جاء في صيغة الخبر. وهذا من التنوع في أساليب القرآن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال كاملين لئلا يتوهم التقريب، يعني لو قال حولين عن سنتين أو عامين خلاص سنتين، لكن سنتين إلا سنتين تقريبا لا. فلما قال كاملين علم أنه تحقيق، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ذلك الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا فيه دليل على أن الإرضاع حولين أو سنتين ليس حتما، ليس واجبا، بل هو التمام، وأن يجوز وأنه يجوز الاقتصار على ما دون ذلك. يبقى في أمر هنا في سورة الخبر، لكن هذا الأمر يفيد الحتم والوجوب ولا يفيد البيان فقط للاستحباب؟ قال لما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، علم أنه إيه تمام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وهذا الكلام لا يمكن أن نقول الاستحباب كما قلتم، ولكن نقول لمن أراد أن يتم الرضاع، لأن المسألة فيها طرفين، الزوج المطلق والزوجة المطلقة. لمن أراد أي منكم، أي رجال، واحد يريد أن يتم الرضاع، واحد يقول لا سآتي له بمرضعة. لمن أراد أن يتم الرضاع، أي مع هذه الأمة وهذه الزوجة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولديها. اكتب زي ما كلمة الأم، الأم المطلقة، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. لكن لو قبل الرضيع أن يرضع من غير أمه المطلقة، فحينئذ لا يجب عليها أن تتم. وكما قلت لكم في أول الآية إن بعض الناس حمل الآية على العموم، بعضهم حملها على مطلقات إن الخطاب موجه للمطلقات، وبعضهم حملها على العموم أنها لكل الوالدات. لم يقل والمطلقات يرضعن أولادهن، قال والوالدات يرضعن أولادهن. وعلى المولود له، المسألة دي بيحتاجها الناس، يا ترى الأم مع قدرتها على الرضاعة الطبيعية لولدها، هل ننقل الولد من هذه الرضاعة إلى رضاع صناعي؟ مسألة تستحق وقوف. طب وهل إذا رفضت ونجد له مرضعة أخرى يقبل ذلك ولا لا يقبل؟ لازم تكون هي. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة وجوب ذلك أو عدم وجوبه، ولكن الآية فيها دليل على وجوبه على الأم لولدها. ولكن بعض أهل العلم حملها على إذا لم يقبل هذا الولد الرضيع غير أمه. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، أي من الأزواج، أن يتم الرضاع. وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مين المولود له؟ الأب. يعني مادة مولود لي هو؟ مش مولود لها هي؟ مولود لي ولا ليها؟ وابن مين بالضبط؟ قال المصنف رحمه الله: وعلى المولود له، أي على الأب الذي يولد له، ولكنه انتبه أنه آثر هذا اللفظ ولم يقل وعلى الوالد، مش كان أثر يقول على الوالد، وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن، قال وعلى المولود له. خلي بالكم لأن الكلام هنا متعلق بالولد ويتعلق به من أحكام، فهذا اللفظ للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهن، كأنهن إنما ولدنا، كأن النساء ولدنا لهم، أي للرجال للأزواج وفقط. اللفظ يوحي بهذا المفهوم، وعلى المولود له، فصارت هي كالوعاء الذي حمل له هذا الولد، حمل له، وعلى المولود له. احنا طبعا هنا بنتكلم عن احكام، خلي بالكم هنا بنتكلم عن ايه؟ عن احكام فقه، فجاءت هذه الالفاظ لتدل على هذا الفقه. وعلى المولود له، يعني هو مولود لك انت، فانت اللي تنفق، انت اللي تنفق طعام وكسوة. وعلى المولود له رزقهن، رزقهن هو الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، هاكلها ايه وترزقها ايه ويعطيها ايه، قالوا الرزق المتعارف عليه بين الناس، معروف اللي زي دوت واللي زي ديت بياكلوا بعشرة جنيه في اليوم، معروف اللي زي دوت واللي زي ديت متوسط اكلهم في اليوم 50 جنيه، فهذا بيتعارف عليه، بيتعارف عليه احوال دولت، بياكل سندوتش فول الصبح، بياكل طبق كشري الظهر، بياكل كذا، فالمتعارف عليه بين الناس في رزق عندنا مثلا 10 جنيهات، واحد تاني متعارف على مثل هذا ومثل هذه انهم بياكلوا 20 ب30، المهم مسألة عرفية، يعني نرجع فيها الى العرف المتعارف فيه بين الناس ونشوف رزقها كان بالضبط او اطعامها كان. والمراد بالكسوة او بالكسوة ما يتعارفون به ايضا، وهذا وهذه الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قلنا المعروف يعني متعارف عليه، والمعروف يعني الذي ليس فيه اضرار، هذا امر معروف عكسه امر ايه منكر، ممكن معروف يعني متعارف، وممكن معروف يعني من المعروف اي من الخير والبر. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيه دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات، وهذا في المطلقات، لكن في غير المطلقات النفقة والكسوة واجبة على الأزواج، سواء أرضعن أولادهن أو لم يرضعن أولادهن، لا تكلف نفس إلا وسعها. قال بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، أي بالمعروف الذي يستطيع الزوج أن يقوم به، لا يكلف الله هذا الزوج، لا يكلف نفسه هذه النفس إلا وسعها، فهذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب وبما يتعارفه الناس، لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته، لا ما يشق عليه ولا يعجز عنه، ولا ما يعجز عنه. وقيل المراد لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا تكلف المرأة الصبر على التقطير في الأجرة، فالتشريع للزوج وللزوجة، لا تكلف نفس إلا وسعها، من ضيقش على هذه الزوجة المطلقة الموضعة، ها، بحيث يكون الأمر فوق إيه؟ فوق وسعها وفوق طاقتها، دي أم مرضعة، ها، وزوجة مطلقة، فلها كسوة بما لا يشق عليها، بما يكون في وسعها وفي طاقتها، فلا يقتر عليها في الأجرة. وكذا لا يكلف الزوج ما هو إسراف، بل يراعى القصد بما لا يحصل به مشقة فوق وسع الزوج ولا مشقة فوق وسع الزوجة. ولهذا قال تعالى لا تكلف نفس، مش لا يكلف زوج ولا يكلف زوجة، لا يكلف مغلق ولا مطلقة، لا، النفس نفسه أو نفسها، لا تكلف نفس إلا وسعها. إذن قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع. هذا بالنسبة لمن؟ للزوجة. وبالنسبة للزوج وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، انت ترضعي وانت هتنفق وتكسو، ده كل الشرع بيحوط مين بالرعاية؟ الولد، الولد يحوط الولد بالرعاية. يبقى الولد دوت وجد من يرضعه، خلي بالك الام التي حملت، الام اللي لبناها يكون انسب الالبان له، ويجد من يقوم على هذه العملية بالانفاق والكسوة رزق، وهو من الزوج. فرغم انه حصل الطلاق الا ان الشرع حاط هذا الولد بالرعاية. خلي بالك عندنا حولين كاملين، شفتوا ازاي من الزواج ميثاق غليظ يا اخواني، المنوة بتنتهيش بسرعة، الامور لها متعلقات. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الأب يعني الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم وقفنا هنا وقلنا لا تكلف نفس إلا وسعها، لا الأم ولا الأب. ثم جاء بيان ذلك فقال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذا لا تكلف نفس إلا وسعها، لا إضرار على الوالدة ولا إضرار على من؟ على الوالد. يبقى ممكن في إضرار على الطرفين، لا هذا يقبل شرعا ولا هذا يقبل شرعا. لا تضار والدة، وفي قراءة لا تضار، وأصل هذه الكلمة لا تضار أو لا تضارر، تضارر وتضارر، في فرق الاثنين. تضارر مين الفاعل؟ هي تضارر هي. طب تضارر لا هي برضك، بس هي المضرورة بقى، هي المتضررة، تمام. لا تضارر ولا تضارر، فجاء اللفظ لا تضارر اللي يحتمل ايه؟ يحتمل معنيه. شفتوا جمال القرآن اخواني؟ ها؟ اصل الفعل تضارر فلان، يضارر فلان، يعني يضارره يعني يوقع به الضر. فلان يضارر يعني يتعرض للضر من الاخرين، يضارر مبني للمجهول. فقال تعالى لا تضار، يعني لا تضارر ولا تضارر، خلاص، لا تضارر يعني ما معنى لا تضارر؟ بناء للفاعل لا تضارر، ها، لا تضره، تمام تمام، بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة. لا تضارر بأن تفرط في حفظ الولد، أنا عايز 5000 جنيه، خدت 1000 فقط مثلا اللي هو الحكم به عرفا والمناسب لها اللي مفهوش إيجار، وخلاص أو ابنك هرمهولك، تفرط في رضاعه، تفرط في واحد في أم تعمل كده. نعم نعم، هناك من يفعل ذلك خاصة في مثل هذه الأحوال كالطلاق، فالنفوس ليست سواء، فالنفوس ليست سواء. فأحيانا أمثال هؤلاء الأمهات يكون دون الأمومة الموجودة في الدواب والحيوانات، يعني ممكن يكون دابة أحن على ولدها منها. ومثل هذه النفوس لها ضوابط شرعية، لا تضارر، لا تضارر بالتفريط في حفظ الولد، لا تضارر بعدم القيام بما يحتاج إليه الولد تهمل فيه أو تهمل فيه، ولا تضارر الزوج، ولا تضارر الزوج لأنك تطلب أكثر مما هو معروف عرفة، ولا تضارر يعني لا تضارر من زوجها لأن يقصر ويقتر عليها في شيء مما يجب عليه، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. هذين أو هذان سببان ذكرهم المصنف رحمه الله، فقال لا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء أو يقتر عليها في شيء مما يجب عليه، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. لا تضارر ولا تضارر، فجاء اللفظ الجامع لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له، المولود له اللي هو مين؟ الوالد الأب. ولا مولود له بولده، يعني ولا يضارر ولا يضارر مولود له بولده. واضح اخواني؟ لا تضار والدهم بولدها، ولا مولود له بولد، يعني ولا يضار مولود له بولده، ولا يضار مولود له بولد، يعني ولا يضار الوالد. يبقى لا تضار والدة ولا يضار والد. وخلي بالكم، مرة أضاف الولد إليها ومرة أضاف الولد إيه؟ إليه. لا تضار والدة بولد، لا تضار والدة بولدها، ولدها ولا ولده. والمرة الثانية ولا مولود له بولده. القرآن كما قلت لكم إخواني 100 مرة ليست أحكام جافة كالقوانين الوضعية الهابطة، لا، ده بيذكر الحكم، ومع الحكم خلي بالك المؤهلات والمساعدات على تنفيذ هذا الحكم. يعني ايه؟ ده ولدك، ده ولدك، ما تضرش في ابنك يا ستي، ما تضرش في ابنك يا عم. يعني بقى اذكرهم او اذكرها ان ده ايه؟ ده ابنك، ده ابنك، ده بنتك، ده بنتك، هذا ولدك، هذا ولدك، وكلمة هي، وهذا ولدك. يبقى مرة القرآن يقول ولدها، ومرة يقول ولده، تذكرة لهما بأنهما بأنه ولدكما، بأنه ولدكما. انتوا بتعملوا في، انتوا بتضاروا في مين؟ بتضار في ابنك يا ابني، بتضار في بنتك، انت بتضارر في مين؟ في ابنك، في بنتك، في ولدك. فكأن هذا فيه تذكرة للمطلق وتذكرة المطلقة بما ينبغي ان يكون منهما تجاه ولدهما، تجاه ايه؟ ولدهما. فمرة نسب الولد اليها ولدها، ومرة ينسب اليه ولده او بولده حتى يذكرهما. قال المصنف واضيف الولد تارة الى الابي وتارة إلى الأم، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه، مع ما في ذلك من الاستعطاف، استعطف قلب الأب، استعطف قلب الأم. وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه، فلا تضاره بسبب ولده. وعلى الوارث مثل ذلك. مين بقى الوارث ان شاء الله هنا؟ وارث الاب، واحد بيقول الولد، مين الوارث؟ قال وعلى الوارث، اقرأ الآية تاني كده. الوالدات، لا يعني الوالدات، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ادي الزوج المطلقة او على العموم. طب بس واحدة واحدة. وعلى المولود له، في خناء هنا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الزوج لا تكلف نفس إلا وسعها، لذا ولده. لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده. كل واحد لازم يفعل ما عليه، ما يحصلش منه أي ضرر ولا يحصل ولا يقع عليه ضرر. وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مين هو؟ ومثل ذلك اللي هو ايه؟ ايه اللي عليه؟ تفضل. ده عرف على طول الطريقه، حرف ايد على طول. تفضل. الجد، ماله الجد؟ الاب الجد يبقى الوارث. بيقول لك يعني لو مات الاب، مش ده انت عايز تقوله؟ لو مات الاب فموجود الجد اللي هو الوارث، فعليه مثل ذلك. عليه ايه؟ الارزاق، الرزق والكسوه. تمام. طيب هذا قول. القول الثاني للاخوه، تفضل. وارث مين؟ يعني مين اللي توفي؟ يعني الصبي اللي توفي؟ مين المتوفى؟ الاب. تمام. والوارث ايا كان الوارث. تفضل. والوارث الولد، الولد هو الذي يرث أبيه إذا مات، ووليه هو الذي ينفق مكلف بالنفق أيا كان الولي. الولي ينفق من إيه؟ من مال ولا من مال الولد؟ من مال الولد، والولد ورث أبيه، ورث أباه. الولي ينفق يعني، وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مين الوارث؟ ولي الولد. ولي الولد مش وارث، ما يعرفش ينفق. ما هو ولي الولد مش وارث، الولد وارث، الولد ورث أبيه، ورث أباه. تمام. ثم وليه كان عمه ولا جده أيا كان، حتى لو لم يرث. يعني عمه أو جده ده حتى لو لم يرث، حتى لو لم يرث الأقرب للولد هو الذي ينفق. ماشي تمام. هذا هو المسؤول بالأولاد، الوالد هو المسؤول بالأولاد. فانتقل المسؤولية لأب الوالد، هو الذي أب الوالد. طيب نشوف كلام مصنف كده ذكر فيها ستة أقوال، نشوف كده الأقوال ديت واحدة واحدة. قيل هو وارث الصبي، هو وارث الصبي أي إذا مات المولود له. مين المولود له؟ الأب. كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. قول الأول مش كده؟ إذا مات الأب وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. طيب على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث أو على الذكور فقط؟ أو على ذي رحم له وإن لم يكن وارثا منه؟ فيها نزاع بين العلماء، مين فيهم بالضبط، الذكور فقط ولا الذكور والإناث؟ يا ترى كل ذي رحم ولا دولت بس؟ وقيل المراد بالوارث وارث الأب، وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، ده القول الثاني. وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، اللي هو التفسير اللي فات دوت، ولكنه قال وهذه الآية منسوخة، وأنه لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. وشرط الضحاك بأن لا يكون للصبي مال، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله، أي مال الصبي. قول الثالث، المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه، أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله، يبقى النفقة تبقى من ماله هو، المال اللي ورثه من أبيه. وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب الباقي يعني لا يعيش، يعني إذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، وهذا قاله الثوري، إن اللي يبقى منكم الوارث منكما، يبقى كانوا قال من مين؟ من أحد الزوجين، إذا مات الزوج يبقى الزوجة صار عليها هذه النفقة خلاص، إذا لم يكن للصبي إيه؟ مال. وقيل إن معنى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث المرضعة، وارث المرضعة اللي هي الزوجة، يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. إذا ماتت الأم فعلى الوارث لها، يبقى الميتة هنا مين هي؟ الزوجة مش الزوج. ما كانت تصنعه الأم من الرضاع والخدمة والتربية يبقى على وارثها، على وارثها. إذا في ناس اتجهت إلى أنه وارث الصبي، وناس قالت لا ده وارث الأب، وناس قالت لا ده وارث مين؟ الأم. وناس قالت لا إذا ورث أحدهما صاحبه، يعني الزوج الزوجة والزوجة الزوج، وهذا يعود إلى المعنوة. هناك بقى اتجاه تاني خالص ضعفه المصنف رحمه الله، إيه هو؟ قيل وعلى الوارث مثل ذلك، قيل يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب. قال لا ده مثل ذلك، مش مثل ذلك الإنفاق، فاهمين ازاي؟ احنا كله بنتكلم على الانفاق. قال لك لا لا، ده كلام مش على الانفاق خالص، ده الكلام على مسألة المضارة. ها؟ وعلى الوارث مثل ذلك، عليه الاحسان وعدم المضارة، لا تكلف نفس ولا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني عليه عدم المضارة وعليه الاحسان، واضح؟ ف فمن يدعى أن يرجع إلى العطف العطف إلى جميع ما تقدم عليه الدليل. قال القطبي وهذا هو الصحيح: إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء. ده القرطبي يقول كده، فقال وعلى الوارث مش مثل ذلك، لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، يعني ما كان على هؤلاء من الإنفاق أو ما كان على الرضاع والخدمة مثل هؤلاء الأزواج، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين. قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه وجمع من العلماء المراد بقوله مثل ذلك يعني ألا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه، لا يجب شيء منه على الإيه؟ على الوارث، أيا كان بقى وارث الإيه؟ الزوج أو وارث الزوجة. قال المصنف رحمه الله: ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإنما خصصوا به معنى قوله وعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى، أي عدم الإضرار بالمضارة، قد أفاده قوله لا تضر والدة بولدها، أن لو كان المقصود على الوارث مثل ذلك معناها المضارة عدم الإضرار بالمرضعة، فقد أفاده قول لا تضار والدة بولدها، سواء كان اللي هيضارها من الزوج أو الورثة، قال لا تضار والدة، الأفاده عموم قوله لا تضار والدة، ما قالش لا يضر زوج زوجته أو لا يضر مطلق مطلقة، قال لا تضار والدة، سواء الذي يضر بها زوجا أو ورثة زوج أو غير، لا تضار والدة بولدها، لا تضار يعني لا يوقع إنسان عليها الضرر بسبب ولدها، سواء كان الزوج أو الورثة، واضح؟ فقال المصنف رحمه الله إن هذه الكلمة لا تضر والدة بولدها أفادت هذا المعنى، مش محتاج أن نقوله على الوارث مثل ذلك، لأن أفادته أو أفادت هذا المعنى قوله تعالى لا تضر والدة بولدها سواء منه أو من غيره. وأما قول القرطبي لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، القرطبي قال وعلى الوارث مثل ذلك، فقال لو كان المقصود الورثة في الإنفاق لقال مثل هؤلاء وعلى الوارث مثل هؤلاء، قال هذا القول ضعيف. ليه؟ الشوكاني بيرد على القرطبي رحمه الله، قال فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد، ممكن نقول ذلك ونقصد هؤلاء، مش كده ولا ايه؟ وممكن هؤلاء ونشير إلى مجموعة أفراد، فرد الواحد وفرد الواحد وفرد الواحد هم المجموعة دول هؤلاء، يقول لك استخدام هذا اللفظ لا مشاحة فيه، ممكن نقول وعلى الوارث مثل ذلك ونقصد ليس ذلك يعني شخص، يعني مثل ذلك ومثل ذلك ومثل ذلك يعني مثل هؤلاء، فيعبر بالضمير المفرد عن الجمع، وهذا معروف في اللغة. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول هم اللي هم قال وارث الصبي، من أن المراد بالوارث وارث الصبي فيقال عليه إن لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حيا، بل هو وارث مجازا باعتبار ما يعود إليه، فبيرد هذا القول. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو أن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، مين هو اللي هو الوارث؟ هو وارث الأب، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه، ولهذا قيده القائل به بهذا القول بأن يكون الصبي فقيرا، لما قلنا وارث الأب خلي بالك هيبقى عليه الإنفاق، قلنا هذا إذا لم يكن للصبي إيه؟ مال، فاضطرينا لذلك، واضح؟ يبقى وعلى الوارث مثل ذلك عايز يرد القول الثاني. وأما قال وجوب الاختلاف أو وجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. ليه؟ الكلام جاء بأول الآية والوالدات، وبعد كده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وجاء ذكر الولد في كلها في حالتين الحالتين ذكر الولد، ذكر ولا تضر والدة بولدها لا مولود له بولده، فقال لكم هنا اختلف العلماء يعود هنا وارث، وارث الأم ولا وارث الأب ولا وارث الصبي، فالاختلاف جاء لأن ذكر الثلاثة قبلها، ذكر الثلاثة قبلها، لكن يعني قول القرطبي له وجاهته، وهو الذي قال به أكثر المفسرين له وجاهته، لأن أقرب مذكور هنا هو مين؟ هو المولود، هو الولد، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، واضح؟ وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى الكلام كله على المضارة لان ده اقرب ما ذكر هنا، وان كان يحتمل ان يعود على الباقي، لكن دايما في اللغة بنقول العطف بيعود على اقرب مذكور، واقرب مذكور عندنا هنا هو الكلام عن المضارة، فاحتمال هذه المضارة. واحد يقول طب بس هي ذكرت لا تضر والدتم بولدها، طب واؤكد هذا المعنى وابرز هذا المعنى بتأكيد ذلك، انه كما انه واجب عليك ايها الزوج المطلق يجب على ورثتك من بعدك، واضح؟ وبالتالي احتاجوا ان يقولوا اذا كان للصبي مال او ما لم يكن للصبي مال، احتاجوا ان يقولوا كالامام مالك رحمه الله لا ده الآية منسوخة لان ما فيش حد عليه وجوب النفقة غير هو الاب، ما قال ان النفقة تنتقل الى من ورث الاب، اللي ورث الاب عليهم نفقة اللي كانت على الاب، قال ما قال هذا، يعني رد الامام مالك هذا القول. فايه اللي يحوجنا الى مثل هذه الاشياء؟ ليه ما كنش تأكيد لهذا المعنى وبيان له؟ ليه ما كنش تأكيد له وبيان له؟ والله اعلم. تفضل. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني نفس الاسلوب في الاختيار، فيعتبر مثلا ان هو عطف عليه وجوز الوصفانيه ده اعتراضيه. ما هو ده اللي قالوه الشوكاني والاخرين. ما انت متاكد كلامه؟ يعني ده نفس اسلوب الايجاب، وعلى المولود له يكون واختصار المعروف وعلى الوارث مثل ذلك. تقصد ان استخدم نفس اللفظ نفس الاسلوب وتكون الجملة التالية اعتراضية. ده كلام الشوكاني رحمه الله، ده كلام الشوكاني رحمه الله. وعلى الوارث مثل ذلك، فان اراد فصالا. مين هم دولت؟ الوالدين. الفصال هو الفطام عن الرضاع، يعني هنفرق بين الصبي وثدي امه، عشان كده يسموه الجمر الصغير الفصيل. سموه فصيل ليه؟ انه فصلوه عن امه، فالفصيل اللي هو كان بيرضع ويدوبك لسه شايلينه من امه يسمى الفصيل. فان اراد فصالا يعني فطاما عن تراض منهما فلا جناح عليهما. مش ربنا سبحانه وتعالى في اول الايه قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين؟ لمن اراد ان يتم الرضاع، لمن اراد ان يتم الرضاع. طب هنا قال فان اراد، والكلام موجه لمين؟ قال له في كلام بينهم لسه، مش المفروض طلقها وبقت مطلقه؟ لمصلحه الولد بقي هذا الامر، لمصلحه الولد ان اراد، قال ده لسه في كلام يبقى اتصل عليها دلوقتي يا ستي احنا هنخصم الواد دوت ولا هنعمل ايه؟ والله انا شايفه ابو الولد ان الواد لسه محتاج رضاعه، طب يعني ما نخصموش دلوقتي، طب نستنى عليه شويه، طب نديله كمان شهرين، طب بنحصل ها مثله هذا الكلام عشان نعرف هم اراد ولا ما ارادوش. شو قال ايه؟ فان ارادا فصالا عن تراض منهما اي من الابوين فلا جناح عليهما، اي في هذا نعم وتشاؤل، فلا جناح عليهما في ذلك الفصال. سبحانه لما بين ان مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله لمن اراد ان يتم الرضاع، وظاهر ذلك ان الاب وحده اذا اراد ان يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له، ولكن هنا اعتبر سبحانه تراضي الابوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الامرين بأن يقال الإرادة المذكورة في قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بد أن تكون منهما. واضح إخواني؟ لمن أراد من زوج وزوجة، لأنه بعدها قال فإن أراد فصالا عن تراض منهم، أو يقال إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهما أو كانت المرضعة للصبي ذئرا، الذئر اللي هي المرضعة غير أمه، تمام. والتشاور هو استخراج الرأي، يقال شرط العسل يعني استخرجته، شرط الدابة يعني أجريتها خليتها تجري لأستخرج جريها أشوفها كده تجري كويس ولا لا. فلابد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر وأن يشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك. على ذلك على إيه؟ على مسألة الرضاع بالنسبة للولد، يفطم ولا لا يفطم، يفصل ولا لا يفصل. إذا أحاط الشرع كما قرأنا في الآيات السابقة حقوق الزوج وحقوق الزوجة بالرعاية. ثم انتقلنا إلى آيات اليوم ليحوط الولد أيضا بالإيه؟ بالرعاية. سبحان الله، هذا التشريع من رب حكيم سبحانه وتعالى، مصلحة الزوج ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد. فيحكم رب العزة سبحانه وتعالى الحكم العدل الحكيم الخبير بهذه الأشياء وهذه الآيات، يبينها للناس، يبينها للعقلاء، يبينها للذين يعلمون، يبينها للذين يفقهون ويفهمون عن الله عز وجل. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. خلي بالك، بعد ما كان الكلام عن الأولاد ورعاية الأولاد التفتنا للأزواج، هم لا تكلف نفس إلا وسعها، لا زوج ولا زوجة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ما نضرش الأب بسبب الولد وما نضرش الأم بسبب الولد، ها؟ وعلى الوارث مثل ذلك، لا تزال الرعاية باقية حتى بعد موت أحدهما أو موتهما، وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، فإن أراد فصالا فلا بد أن يكون عن تراض وتشاور، وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، تراضيا وتشاورا وشوفوا في مصلحة الطفل واعملوه، معنى الآية كده، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يقول مجاهد بمزة في مسألة التشاور، قال: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى هي، لازم يرضى الزوج ولازم ترضى ليه؟ لازم تراض منهما. وإن أردتم أن تسترضعوا، يعني تسترضعوا، استاء الألف والسين والتاء معناها طلب الرضاع. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني والدة غير، يعني مرضعة غير مين؟ غير الأم، غير الوالدة. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أصل الآية أن تسترضعوا المراضعة، يعني تطلبوا المراضعة. شو ليه؟ لكن خذي فتتكلم أنها دلت عليها كلمة تسترضعوا، من هيجيب لها هيجيب له راجل يرضعه، ما معروف معناه يجيب له مرضعة، مش كده؟ فالاختصار لأن أفاده ليه؟ اللفظ. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا أعطيتم. ومعنى الآية أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع. هذا قول. والقول الثاني معنى الآية إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، يعني سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. يعني إيه بقى الثاني؟ قال: فلا جناح عليكم إذا سلمتم. قال إذا سلمتم يعني كل واحد إيه؟ سلم ورضي، يعني كل واحد كان عن اتفاق بينهما. إذا سلمتم يعني أنا سلمت بالأمر ده، رضيت به. لكن القول الأقرب طبعا هو القول الأول، يعني إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا أعطيتم الزوجة اللي أرضعت النفقة الواجبة لها، رزق والكسوة. يعني إيه؟ الوالدات يرضعن أولادهن كام؟ حولين. لا ده هي رضعت سنة وقالت احنا عايزين نفطم الولد، الأب مرضيش، قال لا تتم الرضاع، ما حصلش ايه؟ اتفاق، قل عن تراض منهما وتشاور، تمام؟ لا انا هشوف يا ست مرضعة، خلاص هيشوف مرضعة. طب ما هي أرضعت سنة فليها رزق وكسوة ايه؟ سنة. فينبغي ان يسلمها، ان يعطيها اجر هذه السنة، نفقة هذه السنة. قال تعالى: فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. او اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، يعني اذا سلم كل واحد ورضي وكان ذلك على اتفاق منهما، اذا اتفقوا ان سنفطم الولد عن امه ونعطيه لمرضعة اخرى، نعطيه الضئر لها مرضعة، لضئر أو مرضعة أخرى، فهذا أباحه الشر، أباحه الشر. إذا سلمتم ما آتيتم، إذا سلمتم الكلام لمين؟ الزوج. ده على التفسير الأول، على التفسير الأول معنى إذا أعطيت أيها الزوج هذه المرأة التي أرضعت ها أجرها بالمعروف. طيب ولو كان الكلام إذا سلمتم معنى إذا سلمتما، يعني سلم كل واحد من الأبوين، يبقى سلمتم هنا لمين؟ وما قال سلمتم ليه؟ لأنه غلب لفظ الرجال على لفظ ما هو معروف. وقيل المعنى معنى ثالث خالص، إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه، أي إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف، أي بما يتعرفه الناس من أجل المرضعات من دون مماطلة لهن أو حط بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه. كلام عالي جدا. رب العزة رفع الجناح عن الأب والأم اللي أرادوا أن يسترضعوا، وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم تمام فلا جناح عليكم. إذا سلمتم ما آتيتم، ألده هو آتى ولده لمين؟ أعطى لمين؟ للمرضعة. اعطيها أجرها بالمعروف، اعطي المرضعة إيه؟ أجرها بالمعروف. معروف اللي بترضع الولد بتاخد 200 جنيه في الشهر مثلا، يبقى تديها أجرها بالمعروف، تديها 200 جنيه. ليه؟ لأنك لو قصرت ولم تسلمها لم تعطيها الأجر، هتفرط في إيه؟ في الولد، ها؟ تفرط في الولد، يقعد يساوي معها، لا أنت مركيش غير 70 جنيه بس، أنت هتعمل إيه يعني؟ ها؟ يعني هترضعيه؟ لا، من الجاموس اللي ما بيرضعوش، واخد بالك إزاي؟ فيبدأ يعطيها أجر قليل، وهي مسكينة، محتاجة وبتعتقبل بـ70، ولكنها ستفرط في الولد، في الولد، هتفرط في الإرضاع والاهتمام بالولد، خلي بالكم. فالشرع حاط الولد بالرعاية، خلاص ما فيش جناح انك تسلم وانك تعطي الولد لضئر المرضعة، لكن سلمها واعطيها اجرها بالمعروف المتعارف عليه، المتعارف عليه اللي بيرضي مثل هذه اللي اسميها صناعية، صناعية دول حاضر، اللي يرضي مثل هذه المرأة، مثل هذه الضئر، هذه صنعة، هذه صنعة، مش كده ليه؟ في ناس يشتغلوا الشغلة دي، في امرأة هي وظيفتها انها ترضى، صح؟ حرفة، حرفة من الحرف، بتؤجر عليها، بتؤجر عليها، تأخذ الأجر، تسلمها أجرها بالمعروف ويأتيها أجرها بالمعروف عشان تحسن إلى إيه؟ إلى هذا الولد. ده المعنى الثالث. يبقى عندنا ثلاث معاني، إذا سلمتم يعني أيها الأزواج، إذا أعطيت الأم أجرها خلاص شوف زي ما أنت عايز مرضعة تانية، إذا سلمتم أيها الزوج والزوجة، إذا رضيتم بهذا الأمر وارتضيتم عليه، إذا سلمتم ما آتيتم، يعني إذا أعطيتم المرضعة أو الضئر أجرها بالمعروف. كلمة واحدة لكن شان هو ده اللي احنا سميناه بقى، واحنا بنتكلم في علوم القرآن إن القرآن فيه إجمال وتفصيل، اللفظ مجمل ولكنه إيه؟ مفصل، مجمل ولكنه مفصل. واتقوا الله، شفتوا؟ لازم طلاق ورضاع طفل، لازم اتقوا الله، لازم اللفظ ده يجي، لان مفيش حد رقيب على هذا الامر. مين اللي عارف انك عايز تضارب الزوجة؟ مين اللي عارف ان هي اللي عايزة تضارب بيك؟ مين اللي عارف ان ده اضراب بالولد او عدم اضراب؟ من الذي يعلم ذلك وحده سبحانه؟ هو الله. فاتقوا الله، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ده تخويف وترغيب. الله عز وجل مطلع عليكما، الله عز وجل يرى ذلك منكما، فاتقوا الله عز وجل. يعني اتقوا الله ذكرناه في الحديث الأمس، اجعلوا بينك وبين عذابه وقاية، اجعل بينك وبين غضبه وسخطه وقاية، حاجزا. فإن التعدي على هذه الحدود، التعدي على هذا الشرع الله عز وجل، ليس من تقوى الله في شيء. اكتفي بهذا القدر. قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا، قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا